السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد لله بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، تعلمون أننا في المحاضرة السابقة كنا نحدث حضراتكم عن هذه المقولة التي تفوه بها الحسن البصري عليه رحمة الله، وهي قوله الغرباء أربعة. تذكرون هذا؟ الغرباء أربعة. قلنا أولهم قرآن في جوف ظال، قرآن في جوف ظال. طيب الثانية قلنا ومصحف في بيت لا يقرأ فيه، والثالثة ومسجد في ناب قوم لا يصلون فيه، والرابعة رجل صالح وسط قوم سوء. في اللقاء السابق تحدثنا عن الأولى وهي قرآن في جوف ظال، وقلنا ما أكثر الظلم الذين يحفظون آيات من كتاب الله، بل قد يكون منهم من يحفظ القرآن كله كما كان الحجاج بن يوسف الثقفي يتشدق بالقرآن ولكنه لا يعمل منه بحرف، بل يضع القرآن في غير مصدره. فكانت هذه هي الأولى، وقلنا إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء سنستكمل الحديث عن هذه الأربعة. واليوم جاء الدور نتحدث عن الثانية، أو عن الثاني الغريب الثاني، وهو مصحف في بيت لا يقرأ فيه. هناك آية في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول فيها: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فعندنا ما يسمى بهجر القرآن، نسأل الله لنا ولكم السلامة. وللأسف هذا واقع وبكثرة، عندنا ما يسمى بهجر القرآن. أهل العلم قال: هجر القرآن أنواع. أولها هجر تصديق واعتقاد، يبقى في واحد يهجر القرآن ليه؟ لا معتقد ولا مصدق، ودول مين؟ أهل الكفر أعاذنا الله وإياكم. وهذه الحمد لله قد نجانا الله منه، فنحن ولله الحمد نعتقد ونصدق. يأتي بعد هذا الهجر الثاني، وهو هجر الاستماع، هجر الاستماع. ولذلك أنا ما قلتش هجر السماع، أنا قلت إيه؟ هجر إيه؟ الاستماع، الاستماع. كما قال أهل العلم هناك سماع وهناك استماع. السماع ما يفرض على أذنك، كل حاجة بتفرض على أذنك بيبقى اسمك إيه؟ سماعها. أنا يعني الآن في مجلس علم وفي كلام بره وفي أولاد بيلعبوا، كل ده واقع فين؟ في سمعي، ده سماع. بركب ميكروباص واخد بالك السائق، يعني وانتوا عارفين سواقين الميكروباص ربنا يهديهم يا رب، الا ما رحم الله، يقوم يشغل لك اغاني، دي مفروضه ايه عليه، ده اسمه ايه؟ سماع. تمشي في الشارع تسمع سبا قذفا كذا كذا كذا، واولادنا ربنا يهديهم ويريد تاخدوا بالكم من اولادكم شويه. خلاص كل ده بيقع على سمعك، فما يقع على سمعك، كل ما يقع على سمعك اسمه ايه؟ سماع. اما ما تحب ان تسمعه وتنصت اليه، اللي انت تحبه بقى وتديله ودنك قوي ده وتركز معاه، دخلت انت في مرحله ايه؟ الاستماع. الاستماع، عشان كده السماع غالبا ما بقاش فيه تركيز. امتى يأتي التركيز؟ في الاستماع. ولذلك ربنا طالبنا مع القران ما طلبناش بالسماع. قال اذا قرئ القران مالش فاسمع، قال ايه؟ فاستمعوا له. استمع دي يبقى معناها تعمل ايه؟ ها؟ تركز بقى، تاخد بالك من الانسان. ولذلك اللي بقى قاعد مثلا في الميكروباص، فالراجل شغل اغاني، فتلاقي الواحد كاره وعمال يعمل كده. خلاص لا حول ولا قوه الا بالله، ده سماع. واحد ثاني بقى قاعد جنبك عمال يذلل الشاشه، ده بقى عنده ايه؟ استماع. استماع. فهذه الأمة أنا بقولها بمني في يوم، الكثير منها قد ابتلي بهذه الاستماع. صح؟ حقيقة ولا مش حقيقة؟ يوم يجي يفتح المذياع ومش عايز يسمع قرآن، هو عايز يسمع أغنية، عايز يسمع تمثيلية، يفتح التلفاز عايز يسمع فيلم، يشوف فيلم كذا كذا كذا، ده قصده. ففجأة يجد القرآن، يوم يضطر يتركه على استحياء. في البعض ما بيشكل ما بحتى السماع مش عايزه، اول ما لقى الشيخ لسه بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم ربنا عظيم، او شوف مش عايز يسمع، يعني حتى السماع هو مش عايزه. خلاص. فاذا فرض على نفسه السماع على استحياء كما قلت، يقع في هذه الإباء الاستماع. يوم لا قرآن ما بيتكلم، انت واخد بالك الموضوع بتاع امبارح ومش عارف ايه والايه والايه والايه والايه، القرآن عمال خلاص يقول هو ما فيش، لكن ما فيش استماع، استمعوا له وعصوا دي مش موجوده. لكن اول ما يجي الماتش بقى، هات ماتش جه نقعد عاملين تاني، بس خلاص بس خلاص. يبقى مع القرآن لازم الاستماع، مع غير القرآن يوجد استماع وانصات. ده مش عند الناس الحلوين زيكم يعني، لو اقول عند الناس الثانيه الوحشه. خلاص. يبقى في هجر اعتقاد، ده ربنا نجاني منه الحمد لله. لكن في هجر ايه؟ هجر ايه؟ هجر استماع. هجر استماع ده بيقع فيه كثير من الناس، ده بيقع فيه كثير من الناس، وحتى والله السماع حتى مجرد السماع. يعني تجد بعض المسلمين يمكن امام التلفاز، يمكن حتى قرابه الفجر، وبعدين زي ما قلت زمان يطلع المذيع او المذيع سادات السادات، نختم بخير الكلام القران الكريم. شوف الورع، يعني 50 ساعه فصل وبعدين نختم بقى بخير الكلام القران الكريم. ايه بقى خير الكلام؟ القران الكريم دي تاخد منهم قد ايه؟ ها تقعد قد ايه يا راجل؟ 5 دقايق. ايه ده انت بتجاملهم بقى؟ ده انت ولا دقيقتين والله، هي دقيقة واحدة، دقيقة واحدة. ومع هذا المسلم اللي جلس يستمع 10 ساعات بقى 5 ساعتين لله والعبث، اول ما يقول لك القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يقول لك والله يا شيخ الله عايزين ننام بقى. يا راجل انت قاعد 5 ساعات مش عايز تنام، هو دلوقتي مش عايز تنام بس خلاص. فبقى في هجر ايه؟ هاجر ايه؟ هاجر استماع. هاجر استماع. النوع الثالث من انواع الهاجر هجر التلاوه. هجر التلاوه، ودي بقى بيت القصيد اللي معانا ده بقى اللي هو هجر التلاوه، انك تدخل بيت اي مسلم، هات لي بيت لمسلم يخلو من مصحف فيه. انا لا اعرف، انا بقول يا زميلي فيها، انا لا اعتقد، انا لا اعتقد. ليه؟ ليه؟ لان على الاقل هتلاقيه في علبه قطيفه بيزينوا بيه، ها النيش مثلا، النيش مثلا، النيش في علبه قطيفه بيزينوا مش عارف ايه، في علبه قطيفه مش عارف بيعملوا ايه، كف بيض المسلم كده، ويمكن في السياره كده ثابت في بيت الواحد اكثر من 20 مصحف. بس ليه بقى؟ للتلاوة، لتزيين الأركان. بس لو كنت دخلت بيت او قصر في سلامة حسني، ها هتلاقي برضه كده مصحف عينه بقد المصحف بس كده. ويجوا في الاحتفالات مثلا، مش عارف وزارة الثقافة عاملة احتفال، وزارة الإعلام عاملة احتفال، فطبعا من الفلوس اللي سارقينها يروحوا جايبين له مصحف قد كده، واخد بالك انت، ومرافق مع مش عارف ايه، ويقعد يقبله. تعيش يا سلام، تقول ايه الورع ده؟ ايه الورع ده؟ بيقرأ منه حظ، بيقرأ منه حظ، خد السؤال، بيعمل بحرف، هو ده السؤال. فبيوت المسلمين القرآن فيها أو المصحف فيها أصبح غريبا إلا من رحم ربي، أصبح غريبا. غريبا ليه؟ غريبا لأنه إيه؟ مهجور، مهجور، لا يقرأ، لا يقرأ. من ذلك تخش تقول له المصحف ده بقى عندك قد إيه؟ يقول لك يا ده يمكن حوالي 20 سنة. يا راجل ده لسه مقفول بالأزجاج بتاعه، يعني ما فتحش، ما فتحش ورا بره في العشرين سنة، لأنه مش جايبه للتلاوة، هو جايبه يعمل بيه زي زهرية، زي طاقة، زي شوية ورد، زي. طيب يا أخي، هو المصحف بيتوجب في بيتك للتباهي، تزين به الأركان، ها؟ تزين به القرآن. ده ربنا سماه قرآن، قرآن، قرآن، يعني القصد فيه انه ايه؟ انه يقرأ، انه يقرأ، انه يقرأ، انه يقرأ. سبحان الله، انك وتحسن تلاوته، ورتل القرآن ايه؟ ترتيلا، وتحسن تلاوته، فالقصد فيه انه يقرأ، وتحسن تلاوة القرآن الكريم، فربنا سماه لك كده، فوق من اسمائه، ما هو كل اسم له مطلب منك. خلاص، فربنا سماه قرآن لان المطلوب ان انت ايه؟ ان انت تقرأ، انك انت تشوف ايه اللي فيه، مش يبقى عندك البيت ما لا تمسه ولا تقربه، ولا تقربه. يا اخي سبحان الله، ده من اعظم التعبيرات في القرآن الكريم. لما تقرأ اول سورة الرحمن، ربنا يقول فيها ايه؟ الرحمن خلق الانسان، معلش انا حاضر، خلق الانسان، قال ايه؟ علم القرآن خلق الانسان. لو استخدمت عقلك الترتيب الطبيعي بقى، هو ربنا علم القرآن الاول بعد خلق الانسان، ولا هو خلق الانسان وبعدين ايه علمه القرآن؟ ده الترتيب العقلي بتاعي بتاعك. فتقول الرحمن خلق الانسان علمه القرآن، ده ترتيب عقلي. لا لا لا، كلام دي غير على ما يتوقع عقلك. ده جاب القرآن الايه؟ الاول، الرحمن علم القرآن خلق الانسان. يوم ياتي علم القرآن دي قبل خلق الانسان، ها؟ ما هي ترتيبات القرآن دي بيبقى ليها العدد، والله ليها العدد، يعني في حاجات تنظر فيها كده، بس لازم تتفكر. يعني كنت لسه بتكلم مع اخوانك عن سورة المؤمنون، فتجد ان ربنا سبحانه عن سورة الفرقان، فتجد ان ربنا سبحانه وتعالى في خواتيم سورة الفرقان ذكر صفات عباد الرحمن، مش كده؟ وعباد الرحمن، ثم تقعد تقرا وعباد الرحمن دي، واخد بالك، 12 وصف، 12 وصف. اول وصف ربنا بدا بيه الذين يمشون على الارض هاونا، تواضع، يا ده اول وصف. ثم لما تمشي بعد كده تجد ضمن الاوصاف ايه؟ والذين لا يدعون مع الله اله الاخر. تسال نفسك، مش كان في الاصل دي في الاول مش كده ولا مش التوحيد الاول ولا التواضع الاول؟ ها، شوف الترتيب، لازم تقعد تسال نفسك الترتيب ده بيجي كده ليه؟ ليه؟ ده مقصود ولا مش مقصود؟ يا ابني مقصود، ده المتحدث هو الله، المتحدث هو الله، فلازم تبقى فاهم المسألة ماشية ازاي وليه وليه اللي يستحق ان يجي في الاول يجي في النص ولا يجي في الاخر ليه ليه. فنفس القضية عندي الان الله هو بيخلق الانسان نعلمه القرآن ده الترتيب الواقعي اللي احنا شايفينه كده فيتخلف ليه اللي في الاول يجي في الاخر وفي الاخر يجي في الاول ليه. قال لك يا ابني ما بص لو ربنا قال الرحمن خلق الانسان علمه القرآن كنا فهمنا ان انت اتخلق وعلشانك جه القرآن. ربنا راجل عقل ده عايز يقول لك انت اللي جيت عشان القرآن. تخيل مش القرآن هو اللي جاي عشانك ده انت اللي عشانه وحبيبك ده انت اللي عشانه وحبيبك انت جاي تتعلمه عشان تتعلمه. فلما تكون من الام اللي ربنا خصها بانها تخلق للقرآن تحمد الله يا اخي الله وتحقق بقى دي وتحقق دي ان انت من الأمة التي خلقت لأجل القرآن لأجل القرآن قراءة وعاملا وحفظا. امال ايه امال ايه مش قاعدين دلوقتي يقول لك الاسلام يحكم يعني ايه يعني ايه لسه امبارح معلق ده مذيعة الفارق بخار بيتكلم الشيخ عبد الظبط تقول له يعني ايه يعني يعني ايه عايزين تطبقوا الاسلام يعني ايد السابع تتقطع ولا ما هو ده كلام مين؟ كلام ربنا مبقاش عاجب هقول ايه السقط دول مش عاجبهم يا ابني ده احنا اتخلقنا عشان نكون خدامين اللي مش عاجبهم قضية الإسلام يحكم أصل إيه يعني لما يحكم إيه اللي يحصل يعني؟ ده هيقطع إيد السارق مش عاجبك تبقى حرام أنت زعلان ليه؟ قال ده هيرجم السارق مش عاجبك تبقى أنت زاني. أما هي كده ما هو هيخاف منه مين؟ والقرآن ده الشدة اللي جاية في بعض أحكامه دي مين؟ مين للحلوين؟ واللي مين؟ فمين اللي هيخاف منه؟ سبحان الله. فأنا أخاف ليه من الزاني يترجم فأنا أكون فرحان الحمد لله لا عايز ابقى زاني ولا نزاني وبكره كل زاني خلاص سبحان الله. واخاف منه ليه لما يكون بيقطع الايد وانا حرامي انا مش خاف منه فبخافش منه غير الحراميه والزنا هم دول اللي خايفين هم دول اللي خايفين. ما اسلام مش هتطلعها عريانه زي ما تطلع عريانه كده ولو في اسلام بقى فهي مش عايزه حد يطيب حريتها يعني خليها متبحبحه واخد بالك كده. فهم خايفين من الاسلام لكن لو بيفهموا القران اللي انتوا خايفين منه ده والله خير دستور نزل البشر ولا يصلح للانسان الا ما جاء عن رب الانسان. ليه؟ الا يعلم من خلق وما ينفعش يتلعب فيه. يعني الحكام كل شويه يقلبوا ويعملوا مواجهه الدستور على كيفهم وفي القانون على كيفهم لكن لو حكمنا القران ادي مشكلتهم بقى ايه اللي هيحصل؟ مش هيقدر يلعب فيه مش هيقدر فهيحكمه ومش عايز حاجه تحكمه وعايز حاجه مرنه يشوف النهارده يوسعها ولا يضيقها ولا يقطعها ولا يقفلها كده زي ما هو عايز. سبحان الله في منه ليه؟ في القران مصحف موجود لكن موجود قراءه تلاوه ما فيش الا عند من رحم ربي بيوت فيها عشرات المصاحف ولا يفتح فيها مصحف ممكن تلاقيه على باب الشقه عشان الحجر وتحت المخده عشان الكوابيس. شوف القران بقى عندنا ازاي ايه ده هو مكانه باب الشقه من بره والله تلاقي على باب الشقه بره حاطين لك كيس واخد بالك انت وفي مش عارف ايه في الكرسي في ياسين وفي جوكي بس وقعد المخده راح حطها في ينام يطلع نص كابوس بس يا عم اقرا شوف ربنا بيقول لك ايه يمكن تمر على ايه تصلح حالك والله تمر على ايه تصلح حالك ادي فرصه لودانك تسمع ولعينك تقرا ادي فرصه يا راجل يا راجل ده العباد الزهاد فيهم من كان في الاصل كان لص وفيهم من كان فاسقا تعرفوا كده زي مين؟ لا يا راجل طبعا على راجل طبعا متصوف ها ها ها ها ها ها ده في واحد مشهور قوي ليه كتاب اسمه الزهد، كتاب الزهد لمين؟ لابن المبارك يا ابني، عبد الله بن المبارك. عبد المبارك ده كان شهير ليالي بتاع قطاره وعود وبتاع ومش عارف ايه وكده كده. اه والله، اه والله، عبد المبارك كده كلمة كل ليله في الحانات، يعني الكبريات والخمرات، مره مره. اي والله، دخلت ايه اذنه فخرقت قلبه، خارج من الحانه بالليل، بالليل كده وماشي، فعدى على بيت واحد بيقيم الليل فبيقرا القران، فكان بيقرا قول الله تعالى: الم يامن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله. ايه، فصلى في مكانه وقال: قد آن يا رب. خلاص بقى ابن المبارك، تخيل، قد آن يا رب، بقى ابن المبارك. فاقرأ، الشاي وقته مهجور كده وغريب في بيتك، اقرأ اقرأ لعلك تعمل، لعلك تعمل. وانت طول ما انت هتقرأ، لان هيأتي بعد هذه القراءة في بقى تقرأ تستمع وتقرأ وتحفظ، خلاص، وتيجي وقت العمل تجدها في واد والقرآن في واد آخر. أو الله، أو الله، يعني الأرض كنت بصلي زمان خلف إمام كان يحفظ القرآن كاسمه، مش هقول أسماء أهما، كاسمه، ما كان يقرأ في آية، كنا بنضرب بيه المثل كده، خلاص. وبعدين جيت في يوم لقيت فرح طبل ورقص، ايه ده؟ قالوا فرح بنت، تخيل. اما القرآن مش قالوا ده ايه؟ امال بيعمل بيه؟ ربنا يعافينا واياكم يا رب. امال ده ايه؟ ما في ناس كده، ما في ناس كده، في ناس بتحفظ القرآن وتروح المياتم تقرأ، وقبل ما تروح ولا بعد ما تروح بتحشر. في ناس كده، في ناس كده للأسف الشديد. فيقرأ ويحفظ، لكن لذلك بعد القراءة بيبقى فيه هجر حفظ، وبعد الحفظ في عمل بقى. ما القضية مش قضية انك تقرأ وخلاص بقى، لا، انك تعمل بما قرأ، تعمل بما قرأ. ربنا بيقول ايه؟ نفذ، لان من ضمن اللي بيقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الايه؟ الخيرة من امره. ما تقولش لما فقر، زي اللغة القميئة اللي احنا بنسمعها الان وتعلمها الجيل الطالع، لك لما اقتنع تقوم تقول للبيت حجبي، تقول لك ايه لما اقتنع، فين ان يكون لهم الايه؟ الخيره في الامرين، فين؟ فين ان يقولوا سمعنا واطعنا؟ فين؟ فالنهارده يقول لك ايه؟ لما اقتنع، لما اقتنع. والجاهل اللي مخلفها يقول لك استنى سيبها لما تقتنع. تقتنع بكلام مين يا ابني؟ هي لسه ما اقتنعتش؟ يعني هي بقت مسلمه مش مقتنعه؟ يحدي ده، انا لسه يعني مش عارف نتابع على بعض ازاي. يعني منين مسلم ومنين مواش مقتنع بما قال الله رسول الله؟ ده معنى الاسلام، معناه ايه؟ الاستسلام. فاختل الشرطه، اختل ايه؟ اختل ايه؟ واي انسان يقول، وانا قلتها من قبل، اي واحد ياتيك فيقول لك انا مقتنع بالقران ده كله ما عدا ايه، سميه بس ماليش دعوه، سميه ايه؟ لما اقتنع، اللغه اللي طالعه، اللغه اللي طالعه. اذا انا بقرا علشان اعمل، يبقى اللي هقراه هلتزم بيه، هلتزم بيه، هلتزم. مش كلام بقراه وخلاص، مش كلام بقراه وخلاص، لا. فللاسف كثير من الناس، يا كثير من الناس الان كده يقرا، يعمل مقالب، ونعتكف في رمضان ونقرأ القرآن 30 مرة. طيب العمل بقى، العمل بقى قرأ اعمل. فلقد قلت لكم زمان شيخ عبد الله بن عمر لما يحفظ سورة البقرة في 8 سنين تقول ايه ده يعني، كان بطيء في الحفظ الهوي ازاي ده ابن عمر سورة واحدة 8 سنين يا راجل، انا ده حفظت القرآن في 6 أشهر وحفظت 8 سنين ابن عمر ايه ده. يقول لك اخي الشافعي بقى كان احسن، الشافعي كان ينظر الى اللوح كده خلاص ابن عمر 8 سنين يحفظ سورة البقرة. اللي كان ليه مذهب، اللي عارف يعني ايه. فكان يقول كنت لا انتقل من آية الى آية حتى اعيها علما وعملا. يبقى اخذ القراءة ده لا باخد علمها وبعدين اعمل ايه، التزم بايه بعملك، والا اللي انت بتقراه تحفظه يوديك في داهيه، والله يوديك في داهيه. اللي لما تكون في وادي وهو في وادي اخر، في وادي اخر جهنم وبئس المصير. اي والله، لانه اشير حجه عليه. وهذا حديث صحيح مسلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم والقران اما حجه لك واما حجه ايه، حجه عليك، حجات عليك. وما انت كنت بتسمع من الحكام الفسقة وقولهم الفادر اللي كان بيحكمنا ده، ما كان يقف في بلد النبي وفي بلد القادر وتسمع ايه قضاء القطاع ده قلب يدي لا اله الا الله، ما بيعمل منه والله بحار، ما بيعمل منه بحار. يتكلم عن حب رسول الله في بلد النبي وهو اول واحد محارب لسنة رسول الله، ما أهين باللحية وما أهين النقاب إلا في عصر هذا المتخلف اللي ربنا رحنا منه. فإيه الفائدة أن نقرأ ولا لا أعمل؟ فلابد أن أترجم القراءة والحفظ إلى إيه؟ إلى عمل، إلى عمل، وإلا لا خير فيما أصنع، لا خير فيما أصنع. ولذلك ما الكلام حلو لكن احنا عايزين ايه؟ عمل. ففي ناس شوفها تعجبك اجسامهم وان يقولوا ايه؟ تسمع ليه؟ لقولهم. ده جميل قوي، ده جميل قوي، ده جميل قوي. لكن التطبيق العملي مفيش كانهم خشب مسنّد. فنريد الا يكون القران الكريم عندنا مهجورا. احضر والله ما ضعف ومضاعة الأمة وما انتشر فيها الفساد إلا من جراء هجر القرآن الكريم. إن القرآن الكريم هجر، هجر، نحفظ نقول لكن في أفراحنا نسير على نهج القرآن؟ لا. في أطراحنا نسير على نهج القرآن؟ أحزان يعني؟ لا. خلاص. في معاملاتنا نسير على نهج القرآن؟ لا. وعد وحدث ولا حرج. فهذه القرآن شيء خطير جدا. فالقرآن أصبح عندنا غريب إلا من رحم ربه، إلا من رحم ربه. المصحف بقى في البيت غريب. ليه؟ تحطه لا تقرأه ولا بتعمل به. هجر وهجر قراءة وهجر عمل. هو في وادي وأنت في واد آخر، آخر. كأنك وضعت في البيت حجة عليك، حجة عليك. فاحذروا هذه. الثالثة مسجد في نادي قوي. النادي مش يعني مركز الشباب يعني، النادي اللي هو الايه الحي، الحي في نادي قوم لا يصلون فيه، لا يصلون فيه. امال عاملين ليه؟ امال عاملين ليه؟ بص في الواقع اللي احنا فيه، والله والله انظر الواقع اللي احنا فيه. تلاقي مساجد بس بيعملوها بيسموها كده مزار سياحي، مش كده؟ مزار سياحي. انت عندك مسجد في القلعه، في القلعه مسجد ايه بس عاملينه ليه ده؟ ليه؟ عشان يخش السواح بس يتفرجوا بيه. والله ولا بقسم بالله، يعني نحن في يوم من الايام، انا شخصيا كنت موجود هناك وكان في موعد صلاة على عملت مشكلة. كان في موعد صلاة عصر وجاي وفد أجنبي ملأ الناس من يصلى عصر في المسجد عشان الوفد الأجنبي يعمل إيه؟ يخش. هو مش عامله يصلي فيه؟ لا لا، ده مظهر فيها أو يتباهى به، وده مما حضر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. تخش يقول لك السلام، ويقف بص يقول لك حتة مسجد. يا عم حتة مسجد ايه؟ حتة مسجد ايه؟ ده المسجد النبوي فرش خام وعمد الخشب وسقف الجريد، مش كان كده؟ مش كان كده؟ ونشر الإسلام في ربوع الدنيا كلها. ولذلك في نهي عن زخرفة المساجد، انك تزخرف ليه؟ لده فتن، وده اللي قاله سيدنا عمر. عاد تشييد بناء المسجد النبوي، قال لي للبنا كده اياك ان تحمل او تصفر، تقعد تلون اللي بقى في المسجد فتفتن الناس، يبقى بقى مسجد فتنه. فتنه ليه؟ لان الداخل ايه؟ ينشغل بالمسجد عن عظمه رب المسجد. انت داخل يا عظمه تحت عظمه الله، لا ده داخل فرحان قوي بايه؟ بعظمه المسجد. اما حته قربانه يا سلام، اما مش عارف ايه اللي عملها يا سلام. يا عم انت في ايه؟ انت في ايه؟ انت في ايه؟ ولذلك كان في تحذير من ده، لتزخرفن المساجد كثيرا ولا تعمرونها الا قليلا. هيجي الوقت وجه ان الزخرفه كتير حاجه يعني مشغله للباطن، لكن العماره دي كم بقى صف بيصلي؟ ابص الاقي مسجد من المساجد، دعوه للتبرع، وبعدين كبلنا في يافطه كده ان المبنى بتاعت المسجد اتكلفت ربع مليون جنيه، 250,000. ايه العالم السفهاء دول؟ ايه السفه ده؟ ايه السفه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ عشان يعمل لي مبنى قد كده يشوف كل جاي. ايه يا عم اللي بتعمله ده؟ ايه ده؟ إيه هو المسجد ده يا اخي ال 250,000 وربع مليون جنيه اللي انا صرفتهم دول؟ يا اخي في ناس مش لاقيه تاكل، في شباب مش قادر يتزوج، ده من اضاعه المال، وضع المال في غير موضعه، في غير موضعه. فهيجي وقت في مساجد هتبنى وتشيد وتزعرف وكذا وكذا وكذا وكذا، والناس مش بتعمر. بس تقوم تخش صلاه الفجر. انا دخلت مسجد مره والله زي ما بقول لكم كده، الراجل اللي اسجد والامام وابنه بس، بقول له يا عم هو الحي ده ما فيهوش ناس؟ قال لي اموات غير احياء. أموات غير أحياء. فده بقى غريب، ده بقى غريب. المسجد الذي يصلى فيه ده غريب غريب. الحمد لله اللي مش فاكرته كده، الحمد لله، الحمد لله اللي حي فيه أحياء. ما هو الحياة حياة القلوب، سيبك أنت، ما مش كل حي حي، لا مش كل حي حي، لا في أحياء أموات. أم الله، أه والله. فده يبقى غريب، ما دام ما بيصلاش فيه، لانه بني لهذا، بني لهذا. فمسجد غريب، مسجد غريب. والدوله كانت قصتها كده تعمل مساجد كلها غرباء. يعني شوف مسجد التوحيد ده كان بيصلي فيه ها كام شاب، ما شاء الله حاجه كده، خربوه خربوه، يقوم ينحوا اللي فيه ويجيب لك ضلال منافق يقعد يتكلم فيه. كنت لسه مع الشيخ فوزي من كام يوم، يعني ربنا يديله الصحة والعافيه، امين يا رب. حاجه تحدث. فيبقى مسجد غريب غريب. الرابع والاخير بقى عشان ما اطولش عليك، ها، ورجل صالح وسط قوم ايه؟ والله الصالح. اما تبقى انت ما شاء الله كده بلحيه ها وعندك دين ورع ها خش وسط جماعه فاسدين هتحس انك ايه؟ اه والله غريب. ولذلك النبي اتكلم عن الغرباء، اتكلم عن الغرباء لما بدا الاسلام غريبا وسيعود ايه غريبا، فطوبى للغرباء. قيل له يا رسول الله ومن الغرباء؟ بلفظ من الفاظ الحديث كده، ومن الغرباء؟ قال اناس قليل وسط اناس كثير من ينكرهم اكثر ممن يعرفهم. ثم يشوفك بلحيتك الكبيره كتير الجلابيه السياره انا مستغرب يا اخي، ومش لاقي ماشي الا بتاع. انت مش مستغرب البعيد الاحمر؟ ما انت ما عندكش دين، ما انت ما عندكش شرع، ما انتش فاهم، فتقعد وسطهم غريب استغربوك. تقوم تدخل واحده ما تمد ايديها تقوم ما تصفحهاش. الله العظيم الذي الله يا اخي والله صفح انت يا اخويا، صفح انت يا اخويا، لان يطعم احدكم في راسه بمخيط. مش كلام النبي ولا كلامي؟ احب من ان يمس امراه، احب الى الله من ان يمس امراه لا تحل له، لا تحل له. حديث عن الطبراني صحيح، سبحان الله، والشيخ الالباني صحيح، الشيخ الصحيح صحيح. فلكن هم كده، فتلاقي نفسك ايه الناس استغربت زي ما الناس قاعده مستغربه على الجواب ده، كتير مستغربه الاسلاميين، ويعتبر ان ده ايه تشدد وتشنق ومش عارف ايه. وانا قلت لكم زمان انا مره كنت في حديقه، والله كده مع اولادي، كنت في حديقه فحضرت الصلاه، فقمت ورحت مصلي، فقمت بصلي بالحذاء، الحذاء يا دوب انا قلت السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم، لقيت الحديقه كلها بالمطر حواليا في كل الرحب، قلت ده بيصلي بالجزمه، مستغرب الكلام، اول مره اشوفه ده بيصلي بالجزمه. وبعدين بقى واحد جديدني قال لي انت مش عارف انت كنت بتعمل ايه؟ يا لا يا عم عارف انا بعمل ايه، بصلي. قال لي يعني واقف بيضرب بينا، ايوه بتقف بين ايدين ربنا بالجزمه؟ احنا ليل ونهار بين ربنا يا ابني، احنا مش عارفين يعني ايه التخلف العقلي. فالتغريب هو بيستغرب ده، ده نتيجه ايه؟ بصالح وسط قوم سوء او وسط قوم جهله، خلاص هتبقى غريب، هتبقى غريب. ان سيء ان سيء فسوف يستغرب منك العمل الصالح، وان جاهل ها هيستغرب منك العمل الصحيح. ما هو جاهل مع ان عملك انت ايه صحيح، لكن هو جاهل، لكن هو جاهل، هو جاهل. فدي الغربه دي والله نحس بها كثيرا، يعني الغربه دي في من الاحيان نشعر بها، نشعر بها ليه؟ ان كثر اهل الايه، اهل الايه، اهل السوء، اهل السوء كده، كثر اهل السوء فيستغربوه، استغربوه. ذهبت مرة وربنا كان رزقني من محمد، ربنا يحفظه ويحفظه. فأول ما ولد رحت الصح، السلام عليكم، وعليكم السلام. قلت له يعني جالي مولود وعايز أعمل له شهادة ميلاد. الله يبارك ألف مبروك، الله يبارك فيك. ذكر ولا أنثى؟ قلت له لا إن شاء الله ذكر. قال كمان ما شاء الله، مبروك، الله يبارك فيك، مبروك، الله يبارك فيك. قال طب انت عايز ايه بقى دلوقتي؟ يا عم انا قلت لك عايز اعمل شهاده ميلاد، عايز اعمل شهاده ميلاد. شهاده ميلاد؟ قال لي اه. قال لي يعني اتولد في البيت ولا في المستشفى؟ لا يا عم جبنا له دكتوره في البيت. قال لا تجيب لي بيان بقى من الدكتوره وتيجي. يا عم روح اجيب لك بيان من الدكتوره في البيت. قال لي شعر هو كده. خدت بعضه ومشيت. فبتكلم مع احد الاحباب بقول له، بيقول لي دي جاب منين؟ بقول له حصل كذا كذا. قال له اطلع خلاص هتفضل، عايز يقول لي انت هتفضل عبيط بس ما رضيش افتحها، انت هتفضل طيب ليه؟ الراجل عمال يقول لك مبروك مبروك مبروك، ما تفهم. اه غريب، انت وسط الناس دي ما انتش عارف اللغه دي، ما انتش فاهمها، ما انتش فاهمها، لغه مش فاهمها. فانت غريب وسط الناس دي، غريب، استغربوه. يقول لك مش فاهم ده ولا ايه؟ ايه العبيط ده؟ اه بقيت عبيط وغريب كده، استغربوه. فاي رجل صالح وسط قوم سوء اه والله وصف خالص. كانوا كلاب امن الدوله كده، كلاب امن الدوله اللي تخش المبنى بتاعهم، ما انت كده تبقى فعلا صالح وسط قوم ايه مش سوء، ده زباله، ده زباله المجتمع قاعدين. فكانوا يجيبوا الاخوه ويقعدوا يضحكوا عليها، والله يجيبوا الاخر يقعدوا يسمعوا منه ويضحكوا عليه، يقول تعالى اسمع بقى اخي الدكتور شوف ده بقى بيقول ايه، وش كده انا تاني يالا، ويستغرب الكلام ويقعدوا يهزروا ويضحكوا، واخد بالك؟ اه دي حقيقه، دي حقيقه صح. كلاب سفله، كلاب سفله، كلاب سفله. فدي كارثه انك تبقى صالح وبعدين تجد نفسك وسط قوم من ايه سوء، فتبقى غريب، يستغربوك، يستغربوك. فاسال الله سبحانه وتعالى ان الايام القادمه دي يعم فيها الصلاح وما يبقاش غرباء. والله نسال الله الايام القادمه دي ان يعم فيها الصلاح ولا نكون غرباء، واللي يكون غريب هم اهل الايه؟ اهل السوء ان شاء الله، اهل السوء ان شاء الله. باذن الله تعالى احنا لقاء بكره في مسجد نور الاسلام في الامريه، واخواننا اللي حلقوا الورقه بتاعت الجمعه بتاعت بعد بكره جزاهم الله خيرا، وحصل لبس في المواعيد، جمعه الجهاد مش بعد بكره، اللي بعديها جمعه مسجد الجهاد، الجمعه اللي بعد الجايه مش اللي جايه، الجمعه اللي بعد الجايه ان شاء الله نلقاكم يوم الاربعاء القادم على خير، وباذن الله تعالى نشوف لقائنا يوم السبت ايضا قادم بعد صلاه العشاء في مسجد خالد بن الوليد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وان شاء الله موعدنا بدايه من يوم الاربعاء القادم مع تفسير سوره سبع. الله يرضى عليك، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أرجو بعد المصطلة ما حدش يشق عليه، وعايز أقول كلمة سريعة بعد إذنكم، اللي هيروح يصور بآ أو لا على التعديل الدستوري يروح ويصوت بآ، عشان في مؤامرة إن يتصوت بلا، عشان يتهز الدستور، عشان تتلغي المادة الثانية اللي بتنص على إن المرجعية في الأحكام الشريعة الإسلامية. فنروح ونصوت نقول اه ونفوت على اللي بيقولوا لا وعايزين يهدوا الدستور عشان يهدوا الماده الثانيه دي. خلاص؟ ارجو ما حدش يثقل عليا، والله انا مريض والمفروض بتعاطى ادويه بتفقدني التركيز، ومحمد بيخليني اركز وانا في المحاضره. الله يرضى عليكم، ما حدش يثقل عليا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. يعني